الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية العظيمة في سورة مريم ختم الله سبحانه وتعالى بها أكثر من قصة من قصص الأنبياء الذين جاءوا عليهم الصلاة والسلام لإعلاء كلمة الله ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإظهار دين الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم، إذن الأنبياء ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، أنعم عليهم بأن اصطفاهم من الناس جميعا وجعلهم رسلا وأنبياء يبلغون التوحيد، يبلغون السنة، يبلغون الخير، يكونون سببا في إسعاد الناس في دينهم وفي دنياهم، في دنياهم وفي آخرتهم. ولهذا جاء الإنعام لمن كان على طريقتهم، الذي يطيع، الذي يطيع هؤلاء الرسل أيضا سينعم الله سبحانه وتعالى عليه. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الذي يسير على منهجهم وعلى طريقة الأنبياء فالله سينعم عليه وسيكونون مع الأنبياء. لماذا؟ لأن الله ختم الآية الأخرى بقوله: وحسن أولئك رفيقا. رفيقا، ما قال رفقاء، لأنهم سيدخلون الجنة على قلب رجل واحد. أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. قبله، قبل هذه الآية التي ختم بها كثيرا من القصص، من هو الذي من ذرية آدم وذكره الله في السورة؟ هو إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم قال: وممن حملنا مع نوح. من هو الذي من ذرية، وهو من الأنبياء، ممن حمله الله في السفينة مع نوح؟ من ذريته إبراهيم. وذكر في السورة نفسها: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ثم قال: ومن ذرية إبراهيم. في الآية نفسها أشار إلى إبراهيم، وأن في السورة ذكرت أيضا ذريته، ذكرت ذريته. من هم في السورة؟ ذكر إسحاق، وذكر إسماعيل وهو أخوه، وذكر يعقوب وهو ابن إسحاق. إذن هؤلاء الثلاثة من ذرية إبراهيم أيضا ذكروا في السورة نفسها: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ثم قال: ومن ذرية إسرائيل. من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. أيضا ذكر يعقوب في السورة نفسها وقد ذكرناه مع إسحاق، لكن قال: ومن ذريته. فمن ذريته وأين ذكروا في السورة؟ من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب، يحيى وزكريا وعيسى ومريم، وقد ذكروا في أول السورة. بدأ الله هذه السورة العظيمة سورة مريم بذكر زكريا عليه السلام، إذ نادى ربه نداء خفيا. بدأ بقصته. زكريا عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل، هذا النبي الكريم الله عز وجل لم يعطه الولد وقد صار شيخا كبيرا في السن، شاخ واشتعل رأسه شيبا، مع ذلك دعا ودعا ربه سبحانه وتعالى. لكن طلب الولد لما دخل على مريم، وكانت مريم قد نذرت أمها أن تبقى في المسجد الأقصى تتعبد وتخدم المسجد، فدخل عليها زكريا وهي في المحراب تصلي وتتعبد، فقال الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في ذلك المكان وفي ذلك الوقت دعا زكريا بعد أن أشارت، لأنه لما دخل وجد عندها شيئا غريبا، وجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فسألها أنى لك هذا؟ من أين يأتيك هذا؟ هذه الفاكهة الآن غير موجودة حتى في السوق لا نجدها. فقالت الله هو الذي يرزقني، هذا من عند الله سبحانه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فدعا ربه ورفع يديه، لكنه دعاء كان خفيا لا يسمعه أحد ولا يدري عنه أحد، وهذه السنة في الدعاء، ماذا يريد؟ هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قالوا أراد بالوراثة وراثة النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون، إذا مات النبي ماله الذي تركه يذهب إلى المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، لا يجوز لابنه ولمن كان من ورثته أن يأخذ ولو درهما واحدا، وهذه من خصائص الأنبياء. ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة، وهي ما كانت تعلم بهذا، فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى أبي بكر وهو الخليفة فقالت له اعطني يعني ميراث أبي، اعطني أرض فدك وأعطني أرض كذا وما تركه من سلاح. فقال لها إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لا نورث، وإني ما كنت لأخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، وإني أخاف إن خالفت أمره أن أزيغ، مع أنها ابنته وأحب الناس إلى قلبه فاطمة، بل أبو بكر يقول والله لئن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي أبناؤه وأهله، سأصل. لكن لما جاء النص والحديث ترك هذه الصلة، بمعنى لم يعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت له فاطمة أو سكتت عنه فاطمة، فما أعطاها شيئا من مال أبيها، لأنه لا يجوز لأبناء الأنبياء أن يأخذوا. إذن ما المقصود عندما قال يرثني؟ أي المقصود يرثني ويكون نبيا، يكون نبيا مثلي، يأخذ النبوة ويدعو إلى التوحيد ويعلم الناس السنة والخير ويرشد الناس إلى الطاعات، هذا هو المقصود بالوراثة، كما قال الله وورث سليمان داود. كيف ورثه؟ ورثه لأنه أخذ النبوة بعد أبيه، وليس بالمال، ليس بالمال. وهذا بإجماع أهل العلم، إن معاشر الأنبياء لا نورث، إن معاشر الأنبياء لا نورث. وذكر يحيى وهو أيضا من ذرية إسرائيل، من ذرية يعقوب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا. وذكر مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وذكر ابنها عيسى. الشاهد حفظكم الله، هذه الآية العظيمة فيها إخبار عن هؤلاء الصفوة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. لماذا أرسلهم الله جميعا من لدن نوح، بل من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أرسلهم للتوحيد ولعبادة الله سبحانه وتعالى، ما أرسلهم من أجل مال ولا سلطة ولا من أجل نسب ولا قبيلة ولا من أجل استرداد حقوق تتعلق بالدنيا من جهة أنه جاء فقط يريد المال والأرض والكرسي والمنصب، جاءوا من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولا يرسل الله الرسول في الغالب إلا إذا ظهر الشرك يرسله إلى قومه حتى يخرجهم ويقيم عليهم الحجة حتى لو جاءوا يوم القيامة تكون الحجة قد قامت عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا الذي لا يعرف طريقة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سيخالف هذا المنهج، فتجد دعوات كثيرة قامت، هذا يدعو إلى منصب، وهذا يدعو إلى نسب، وهذا يدعو إلى منهج مبتدع مخترع، وهذا يدعو إلى الشرك الذي كانت عليه قريش. الآن دعوات قائمة تدعو الناس إلى عبادة القبور، تمجد القبور وترفعها وتأمر الناس بالطواف حول القبور وتقدم النذور وإلى آخرها من الشركيات والمخازي. هذا ليس منهج الأنبياء. اقرأوا القرآن وانظروا إلى الآيات العظيمة الكثيرة التي تبين منهج هؤلاء الأنبياء. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما من آية إلا وستجد الله يأمر الأنبياء بإقامة هذا الحق وهذا العدل الذي هو إقامة التوحيد. ولهذا انظر في السنة، انظر في القرآن، ستجد أن الحرب والخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم لماذا قامت؟ من أجل هذا، من أجل التوحيد. يقولون لهم وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. إذن ترك الآلهة، جاء يقول لهم اتركوا الآلهة، اتركوا الأصنام، لا تعبدوا هذه الأصنام. الآن يعبدون القبور، لا فرق، بل إن فتنة الناس بالقبور أشد من فتنة الناس بالأصنام. لماذا؟ لأنهم يعلقون الناس برجل موجود تحت القبر، حفر هنا، هذا الرجل يتكلم ويخرج ويمد يده وينفع ويضر، وإذا جئت له لا يردك، وإذا دعوته ولو كنت في آخر الدنيا أجابك. فصارت الناس تفتن، لا سيما وهم يقولون هؤلاء الأولياء الذين لا نظير لهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضلال في ضلال وكفر، بل دعوات قامت على هذا. أليس الله عز وجل أمرنا في غير ما آية كثير من الآيات اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ هذه نكرة في سياق النفي، تدل على أنك لو حصل منك الشيء اليسير من الشرك فقد أفسدت دينك وأفسدت توحيدك وضيعت كل ما عليك أو ما كان عندك من الخير ومن الطاعات. الذي يقرأ القرآن ويعرف سنة محمد عليه الصلاة والسلام سيجد أن كثيرا أيضا من الآيات بينت خطورة الشرك، وإن دلالة النصوص لتدل دلالة، بل تنوعت هذه الدلالة. فمرة يبين أن الشرك من أتاه أو عمله لا يغفر الله له أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتأتي النصوص أن من فعل الشرك فإنه سيخلد في نار جهنم وأن الجنة حرام عليه. يقول الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتأتي النصوص أن من أتى الشرك وفعل الشرك هذا لا يقبل الله منه عملا يوم القيامة، حتى لو جاء بحسنات كالجبال، حتى لو أتى بأعمال بجبال تهامة من الأعمال، صلة الأرحام وفك الرقاب والنفقات والصدقات وقل ما شئت، كل ذلك يجعله الله عز وجل هباء منثورا. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعل هذا الهباء أو هذا العمل هباء منثورا؟ لأنهم أتوا مع هذا العمل وهذه الحسنات أتوا بالشرك، والشرك ينقض التوحيد كما أن الحدث ينقض الوضوء. فهل يقبل أو تقبل صلاة الرجل إذا صلى وهو على حدث؟ ما تقبل صلاته، باطلة، يأتيه الحدث فينقض وضوءه فتذهب صلاته أدراج الرياح. كذلك لو جاء يوم القيامة ومعه جبال حسنات يأتي الشرك فينقضها ولا يترك شيئا منها. تأتي النصوص من الكتاب والسنة وتبين كذلك أن هذا الشرك أن عقوبته في الدنيا يستحل ماله وتستحل كذلك دمه ويستحل به كذلك أرضه ولا يترك له شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أليس قاتل كفار قريش؟ استحل دماءهم وأموالهم وأخذ كل شيء. وبني قريظة قتلهم وأخذ النساء والأموال لأنهم مشركون، لأنهم كفرة، لأنهم أتوا بالشرك الذي ينقض التوحيد، فكانت هذه عقوبته في الدنيا. وإذا مات هذا المشرك في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويرمى في مقابر المشركين وفي نار جهنم أو في يوم القيامة أبد الآبدين. هذه عاقبة الشرك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل بعد هذه النصوص وهذه المعرفة أن الإنسان يتعلق بشيء من الشرك، يعتقد أن هذا الولي ينفعه أو يضره، أو يعلق تميمة في يده ويظن أنها تنفع وتضر، أو أنها سبب في الشفاء، أو يذهب إلى ساحر أو يذهب إلى كاهن فيسأله عن الغيب ويسأله عن أمور لا يجوز له أن يسأله، بل لو ذهب إليه هذا لا يجوز فقط حتى إذا لم يسأله، فيضيع دينه ويضيع أعماله ويكون في الدنيا هذا حاله وفي الآخرة مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. هكذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة. ما قام الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش من أجل سلطة، بل هم عرضوا عليه السلطة كما جاء عند الطبري في تفسيره. جاءوا إليه: يا محمد إن أردت ملكا أعطيناك، يا محمد إن أردت مالا، إن أردت زوجة، إن أردت إن أردت، وهو يدعوهم إلى التوحيد. بل دخل عليه أبو جهل وكبار وصناديق قريش عند عمه أبي طالب وجلسوا معه كما في مسند الإمام أحمد، وقالوا له: قل لابن أخيك لا يسب آلهتنا ولا يسفه أحلامنا، وإن أراد أعطيناه ما شاء، إن أراد كذا وإن أراد كذا. فقال النبي أو قال أبو طالب: تكلم يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: أريد منهم كلمة، كلمة إذا قالوها يعني ملكوا، أو ماذا أذعنت لهم العرب وملكوا العجم. فقالوا: كلمة؟ قال: كلمة. قالوا: نقولها وأبيك. قال: قولوا لا إله إلا الله. فلما سمعوا هذا بقوا يصفقون ويضحكون ويصرخون مستهزئين. أتدرون لماذا؟ لأنهم مع كونهم كفرة ومع كونهم كذلك عباد أصنام، إلا أنهم يعرفون حقيقة هذه الكلمة، لهذا ضحكوا وسخروا وما قالوها. تستطيعون يقولون: طيب قلنا لا إله إلا الله ونحن سنعبد الأصنام أيضا، لكن يعرفون أنهم لو قالوها فإن من لوازمها أن تترك كل شيء عبد من دون الله، وتتوجه بعبادتك وبصلاتك وبقيامك وبنسكك، بل بحياتك ومماتك لله وحده لا شريك له. ما كانوا يقولوها. الآن من المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويصلي معنا، لكن يظن أنه قد ينفع الأولياء ويضرون، بل قد ماذا يعلق تميمة ويحلف بغير الله وينذر لغير الله ويقدم العبادات لغير الله، ويظن أن هذا الولي الفلاني سواء كان في هذه الدولة أو في آخر الدنيا يسمع نجواه ويستطيع أن ينفع ويضر، قد يأتي له بالولد، يأتي له بالمال، يفرج له إذا أو يفرج له الكروب والعياذ بالله. إذن هذه مصيبة عظيمة. هذا الذي جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه العظيمة يقول: إن الشرك في زمننا أشد من الشرك في زمن الكفار. لماذا؟ لأنهم عرب أقحاح، عرفوا هذه الكلمة فما قالوها، وحاربوا محمدا عليه الصلاة والسلام وآذوه وسبوه وأخرجوه من مكة من أجل أن يبقوا على دينهم ولا يقولون هذه الكلمة، ولا يقول هذه الكلمة، لأنهم قالوها لصرفوا العبادة لله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة لأحد، لا لملك ولا لرسول ولا لبشر ولا لقبر ولا لحجر ولا لشجر، كل ذلك إنما يكون لله وحده لا شريك له. لهذا أيضا في المقابل لو قرأت في نصوص القرآن والسنة ستجد أولا الأمر بالتوحيد، كثير من الآيات: واعبدوا الله، واعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ستجد النصوص الكثيرة التي تخبر أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ولا خلق السماوات والأرض والكون والخليقة إلا للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، توحيد طاعة صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن ما خلقنا إلا لهذا، ما خلقنا من أجل أن نصرف العبادات لغيره سبحانه وتعالى. وتقرأ النصوص من الكتاب ومن السنة تجد أن الله ما أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم، وما أنزل الوحي ولا أنزل الملائكة على الرسل إلا من أجل التوحيد ومحاربة الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهكذا. وكذلك جاءت الآيات وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا أنا فاتقون، تنزل هذه الملائكة بالوحي بالروح. لماذا سمي هذا؟ لماذا سمي جبريل روح القدس؟ لماذا سماها الله بذلك؟ لأنه ينزل الوحي الذي فيه حياة الأرواح، الذي يأخذ بالتوحيد ويأخذ بهذا الوحي يحيا ويعيش بحياة طيبة في دنياه وفي آخرته. وتقرأ النصوص وتعرف أن الرسل ما حاربت هؤلاء إلا من أجل هذا الأمر. ولهذا جاء في الحديث حتى تعرف الفرق الشاسع، الآن المرأة في ولادتها في بعض القرى إذا ولدت أو اشتدت عليها الولادة، وهذه من أصعب ما يكون، قد تجد أمامها الموت وتظن أنها ستفارق الدنيا من شدة الألم، تقول يا بنت النبي يا بنت النبي، يعني تظن أن بنت النبي ستحضر وستخارجها من هذا الألم وهذه الشدة وستنقذ حياتها. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في فتح مكة كما عند النسائي بإسناد صحيح أمن الناس جميعا، فقال من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، بل جاء بإسناد صحيح عند أحمد من دخل بيت بديل ابن ورقاء فهو آمن. أراد أن يكرمهم النبي عليه السلام، كانوا هم أسياد القوم، فأمن الناس إلا أربعة، أربعة قال هؤلاء من وجدهم فليقتلهم حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة، منهم عبد الله ابن أبي الصرح، ومنهم أيضا عكرمة ابن أبي جهل، وكذلك يعني ابن خطل وغيره. الشاهد أن قتل ابن خطل ورجل آخر أيضا قتل، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح اختبأ عند عثمان لأنه كان أخاه من الرضاعة. عكرمة بن أبي جهل ركب البحر، فر من مكة إلى جدة ثم ركب البحر وفر، فاشتد الماذا الموج وجاءتهم ريح عاصف، فماذا حصل؟ دعوا كلهم يدعون، ماذا يقولون في دعائهم؟ يقولون ادعوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا الإخلاص. ماذا يقصدون بالإخلاص؟ هبل واللات والعزة؟ لا أبدا، يقصدون الله الذي خلقهم، هنا سينجينا الله سبحانه وتعالى. ارفعوا أيديكم فإنه لن ينجيكم إلا الإخلاص. عكرمة لما سمع هذا قال والله إذا كان الإخلاص لا ينجيني إلا هو، سواء كنا في بر أو بحر، والله يا رب إن نجيتني لأذهبن ولأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم ولأجدنه برا سميحا أو سموحا، أي سيعفو عني. فحصل أنه عفى عنه مع أنه قد توعده بالقتل. قالوا كما جاء في بعض كتب السير أن زوجته جاءت وشفعت عند رسول الله فجاء وأسلم وحسن إسلامه ومات رضي الله عنه شهيدا. عكرمة ابن عدو الله وابن رأس الكفر، عكرمة ابن أبي جهل، فانظروا هذا مشرك ويعبد اللات والعزى ويسجد لها ويقدم لها، لكن إذا اشتد به الكرب يعرف من الله عز وجل الذي خلقه، يعرف من ربه، فيقول أخلصوا أخلصوا، كما أخبر الله عز وجل أنهم إذا ركبوا الفلك ماذا صنعوا؟ دعوا الله مخلصين. إذن هم يعرفون أن الله هو الذي سينجيهم من هذا ومن كل كرب. الآن مسلم يصلي ويزعم أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله، إذا جاءه الكرب، بل وإذا كان في غير الكرب يدعو غير الله، يا فاطمة، يا ابن علوان، يا رسول الله، اسمع لي، افعل لي، الشرك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر أي الشرك في هذه الأمة، مع ذلك أخبر أن هناك فرقة وطائفة منصورة تدعو الناس إلى التوحيد ظاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن أهل السنة لما عرفوا هذا الأصل الأصيل وعرفوا حقيقة الدين وحقيقة ما أرسل به الأنبياء وبعث به الرسل، في كل محاضراتهم وفي خطبهم وفي دروسهم وهم يؤكدون على التوحيد، التوحيد لخطورته، لخطورة الشرك، بمعنى أنك قد ذكرنا ذلك، تموت تخلد في نار جهنم، الجنة حرام عليك، أعمالك كلها هباء، كما قال الله عز وجل مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا مهما أتى. ولهذا في صحيح مسلم جاءت إليه عائشة رضي الله عنها فسألته عن رجل في الجاهلية يقال له ابن جدعان، يا رسول الله ابن جدعان كان يفعل ويفعل ويصل الرحم هل ينفعه ذلك؟ فقال إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن، ما وحد، ما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب، إذا لا ينفع ذلك. مهما أتى بالحسنات والأعمال والقربات كل ذلك كالرماد الذي لو جعلته في صحراء أو على سطح بيت تأتي الريح وتأخذه، لا قيمة له ولا عبرة به، بخلاف المؤمن الموحد حتى لو لحقته ذنوب، حتى لو قصر، لكنه موحد ما صرف العبادة لغير الله، هذا يأتي يوم القيامة تنفعه شفاعة الله وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويشفع الناس والمؤمنون في يوم القيامة وينجيه الله بالتوحيد وبسبب التوحيد. إذن لو عرفنا هذا وخطورة الشرك وعرفنا أهمية التوحيد، لماذا نترك تعلم هذا الأصل العظيم؟ لماذا نعطي ظهورنا؟ إذا كان هذه خطورة، أي هذا الشرك بهذه الخطورة والتوحيد بهذه الأهمية، ألا يجب علينا أن ندرس التوحيد؟ يجب على كل مسلم أن يدرس التوحيد وأن يتعلم التوحيد وأن يحفظ هذه النصوص العظيمة ويدرس أهله وأولاده ومجتمعه. فكثير من الناس، هذه المساجد الحمد لله تقام فيها هذه الدروس، التوحيد والسنة كل ما يقربك إلى الله، وكل أيضا ما يقربك إلى الجنة ويبعدك عن الشر وعن النار تجدوه في المساجد، مساجد أهل السنة، في الدروس. تحضر درسا نصف ساعة بعد المغرب، بعد الفجر، بعد العصر، تسمع شيئا في التوحيد ينفعك، تعرف أن هذا الشرك. الصحابة وهم أفضل الأمة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء كانوا إذا جاءوا إلى رسول الله تعلموا منه وحفظوا السنة واستفادوا منه. وقد يخطئ أحدهم في التوحيد في الشرك، بشر ليسوا معصومين، فيعلمهم النبي عليه السلام فيحفظون ويستفيدون ويعلمون. جاء رجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فتعلم هذا الصحابي واستفاد وعرف الخطأ في هذه الكلمة. وهكذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم تعلموا السنة ونقلوا لنا الدين بهذا الصفاء وبهذا النقاء رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أن هذه هي دعوة الأنبياء، فمن ترك دعوة الأنبياء ومنهج الأنبياء وسار على طريقة غير طريقتهم فهو في ضلال، في ضلال شديد وبعيد. هذه الدعوات الموجودة الآن في كل مكان، دعوات التبليغ ودعوة الصوفية والإخوان المسلمين والقطبية والسرورية وفرق شتى لا أول لها ولا آخر، كثيرة جدا وتتوالد وتتفرع، لا تجد عندهم هذا الأصل العظيم. وما نقول هذا تخرصا، نقول هذا بعد قراءة كتبهم تجد إنهم هذا يدعو إلى الأخلاق والأدب. وإذا قلت له ادعو الناس بالتوحيد قال لا، التوحيد يفرق، يفرق الناس، ويفرق بين الناس، اتركوا هذه الأشياء، خلوا كل واحد يفعل ما يشاء، هذا باطل. محمد عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في البخاري: أنا فرق. ما معنى فرق؟ يعني أفرق بين الناس، وفي رواية فرق أي بمعنى سأفرق بين الناس، وهو فرق بين الناس، بل فرق بين الأب وابنه، بل والزوج وزوجته. فرق ولا ما فرق عليه الصلاة والسلام؟ فرق، لكن بين من؟ بين من ومن؟ بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وهذه من لوازم الدعوة إلى التوحيد، لا بد تفرق بين الناس، لأن الذي لا يقبل هذا الحق سينحاز وسيحارب هذا الحق وهذه الدعوة. فلا تقول التوحيد يفرق وأنت تلبس على الناس وتعمي، قل سيفرق بين الحق والباطل، وهذا الشيء مطلوب. القرآن وهو كتاب الله سبحانه وتعالى اسمه الفرقان، لماذا سمي الفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين أهل الشرك وأهل التوحيد، يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، يفرق بين أهل الباطل وبين أهل الحق. إذن هذا واجب. أما تدعو الناس إلى أشخاص، تدعو الناس إلى منصب كما يصنع الأخوان المسلمين، يريدون فقط الكراسي، قالوا إذا وصلنا للكرسي إن شاء الله من على قبة البرلمان بننزل التوحيد، لكن أولا خلونا نجلس على الكرسي، هذا الذي نريده. جلسوا على الكراسي في دول شتى، ما أقاموا توحيدا ولا دعوا الناس إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا كتبهم ستجدون هذا الضلال، هذا موجود. بل بعضهم يصرح أن التوحيد الذي جاءت من أجله الأنبياء ما هو توحيد الألوهية الذي هو اعبدوا الله لا تفعلوا هذا الشرك، إنما هو توحيد الربوبية الذي هو بس فقط تعرف أن الله خالق والله رازق والله هو الذي يدبر. هذا حتى كفار قريش يعرفوه، ومع ذلك حاربهم وقاتلهم. أليس الله يقول في القرآن: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لمن؟ لله، وهم كفار قريش، لأن الله يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. قل لهم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ يعني إذا كنتم تعرفون أن السماوات والأرض الله خلقها وهي له سبحانه وتعالى، كيف تصرفون العبادة للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ كيف تصنعون هذا؟ الواجب إن كنتم تقرون بأنه الرب المدبر الذي يملك، فالواجب أن تصرف العبادة له. فلهذا كان يخاطبهم: أفلا تتقون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل فأنى تسحرون؟ إذن بنص القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن كفار قريش يعرفون أن الله خلقهم، وإن كان هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية ليس كاملا عندهم، فيه نقص عندهم، نقص عظيم، لكن أقروا به وأقروا ببعضه. مع ذلك الآن تجد من الدعاء يدعون إلى هذا التوحيد، ولا تقول للناس شرك شرك شرك، وتقول للناس قبور واعبدوا لا تعبدوا غير الله. أنت لا تكفر الناس، الناس مسلمة يا أخي، الشرك موجود، ونحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لا نكفر المسلمين، الذي يكفر الله ورسوله كفرناه. لما يخبر الله عز وجل ويقول أن مثلا من عمل كذا فهو مشرك ومن عمل كذا فهو كافر، فتجد هذا يعمل في بلاد المسلمين وهو يسمع الأذان ويعرف أنه في بلاد المسلمين، ويقرأ القرآن ويسمع العلماء وهم يحذرون، ويعرف أن في المساجد دروس، ثم يعطي هذا كله ظهره ويذهب إلى القبور ويطوف ويركع ويسجد ويقدم النذور. لا تظنون أن هذا خيال، إذا ما رأيتم هذا نحن رأيناه، هذا موجود، وناقشنا من يثير هذا، وللأسف وحجته هي حجة أبي جهل. أبو جهل ماذا قال؟ الله قال عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإذا قلت لهؤلاء: كيف تعبدون هؤلاء القبور وتقربون هذه الأشياء لهؤلاء الناس؟ قالوا: هؤلاء ما هم آلهة، الله الذي هو الرب، الله الذي يعبد، لكن هؤلاء سيقربون إلى الله، سيكونوا شفعاء لنا. الحجة نفسها، وهي شبهة ليست حجة، الشبهة التي قامت في رؤوس المشركين في زمنهم قامت في رؤوس بعض المغفلين والحمقى الذين يدعون إلى هذا البلاء. ولهذا الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك هذا دعوته باطلة وستكون مضمحلة. قرأنا في كتبهم تجدهم يقولون إن المعركة التي قامت بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش لم تكن في توحيد الألوهية، إنما كانت في توحيد الربوبية. هذا نص كلامهم أو قل معناه في كتبهم، وهذا كلام من؟ هذا كلام سيد قطب رئيس الإخوان المسلمين الذي يمجدوه الشهيد الإمام البطل ويتابعوه ويقلدوه ويدرسوا كتبه وينشرونها في كل مكان. تجد كتاب واحد لسيد قطب قد طبع بعشرات الطبعات، طبعا 20 طبعا 50. لماذا؟ لأنهم ينشرونها بقوة وفي كل مكان. الآن هل هذا هو التوحيد الذي جاء إليه محمد عليه الصلاة والسلام ودعا إليه الرسل، توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ اقرأ القرآن، انظر في قوم هود وقوم صالح ومدين، ستجد كلهم وكل النقاش إنما هو على هذا أنهم عبدوا غير الله. وما نحن بتاركي آلهتنا التي إيش؟ التي عبدوها وسجدوا لها. إذن الخلاف في هذا، اتركوا الآلهة، قالوا لن نترك. ماذا قال لهم نوح؟ اتركوا ماذا؟ ولا تذرن ودا وسواعا نعم ولا تذرن لا بعدها وتذرن هكذا ودا ولا سواعا ويعوق ويغوث ونسرا. يعني ينص هذا الصنم وهذه الآلهة التي تعبدوها فلان، هذه أسماء أناس صالحين كما جاء عن ابن عباس، صوروا عليها جعلوا عليها التصاوير، ثم بعد ذلك أمر الناس، أمرهم إبليس بأن يعبدوها فعبدوها، فجاء نوح أرسله الله فيقول لهم هذا الصنم، صنم ود وصنم فلان وفلان وسواع ويغوث وإلى آخره، اتركوا. وقامت المعركة بين نوح وبين هؤلاء في هذا، وقامت المعركة بين إبراهيم وبين أبيه أيضا في هذا. كان يأتيهم إبراهيم عليه السلام ويسفه أحلامهم ويناظرهم ويناقشهم ويسكتهم لأنه كان صاحب حجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. وناظر أباه وناظر قومه وناظر النمرود، ما ناظره من أجل الكرسي، نمرود بالله أنزل من على الكرسي أنا أحق بالكرسي، لا، دعا إلى التوحيد. فإذا أقام التوحيد وأخذ به، الآن أصلح كرسيك، خلي هذا الكرسي على طاعة الله وعلى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما هو مشرك وتقول لا أعطيني الكرسي، هو يدعو إلى القبور وتقول له لا نريد الكرسي، إذن ما هي دعوة الأنبياء؟ هذه دعوة أناس لا يعرفون أو لا يعرف طريقة الأنبياء ولا دعوة الأنبياء. اقرأوا القرآن وانظروا إبراهيم إلى ماذا دعا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه دعوة إلى إيش؟ إلى توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فاترك هذا الصنم يا أبتي، هذا ما يسمع ولا ينطق ولا يتكلم ولا يشفع، كيف تعبده؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي، بكل رفق وبكل شفقة وبكل أدب، وهو يدعوه إلى التوحيد. فقام أبوه وهدده لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إلى آخر الآية. وذهب إلى قومه وناظرهم وسفه أحلامهم وحطم الأصنام بيده، وهذا هو الدليل على محاربة الشرك وتحطيم الأصنام والقبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فجاءوا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى كان شابا، مع أنهم ما قالوا هذا إلا احتقارا له، يعني رجل ما له قيمة، فتى صغير، فأتوا به على عيون الناس. قبحهم الله، هو يريد إسعادهم ويريد إخراجهم من الظلمات، وهم يحاربوه ويؤذوه ويسبوه وأرادوا قتله، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءوا به سألوه من فعل هذا، يا هل أنت فعلت، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الصنم تركه ما حطمه، قال اسألوه. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قامت الحجة الآن، هم قالوا له هؤلاء ما يتكلمون يا إبراهيم، لا يتكلمون. فماذا قال لهم؟ إذن كيف تعبدون هذه الأصنام وهي لا تتكلم؟ الآلهة تكون عجماء خرساء ما تستطيع أن تتكلم؟ كيف هذه؟ أي آلهة؟ كيف تعبد؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما قامت الحجة وضربهم بالحجة لجأوا إلى القوة وإلى التهديد، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فنجاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا نوح 1000 سنة أو 1000 سنة إلا 50 عاما، شوفوا 1000 سنة وهو يأتيهم في الليل وفي النهار جهارا وسرا، يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في الأخير قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فدعا الله عليهم فأنزل الطوفان وعذبهم. وهكذا كل أمة كانوا يتوعدون ويهددون، فيدعو عليهم نبيهم بعد أن نظر أنهم لا يريدون هذا الحق العظيم ويصدون ويستكبرون، فينزل العذاب ويعذبهم. فالشاهد حفظكم الله هذا لمن قرأ القرآن وعرف حقيقة التوحيد. فلما أنت تأتي وتفسر كتاب الله، سيد قطب قال هذا الكلام في الظلال في تفسيره لكتاب الله، أتقول هذا وتقرره وأنت تقرأ هذه القصص العظيمة، قصص الأنبياء، تقرأ هذه القصص وتقرأ هذه الآيات العظيمات القوارع التي تنزل على القلوب وتقول ما جاءوا الأنبياء لمحاربة الشرك، ما جاءوا من أجل ماذا؟ من أجل توحيد الألوهية، جاءوا من أجل توحيد الربوبية. لهذا لما كانوا يعتقدون ذلك، توحيد الربوبية الملك التدبير الخلق الرزق، تركوا توحيد الألوهية واتجهوا إلى الملك والكراسي، فصاروا يدعون الناس إلى الكراسي. إذا قلت لهم التوحيد ما هو وقته؟ التوحيد يفرق، التوحيد الذي جاء به الأنبياء هذا جاب لنا مشاكل، إذا وصلنا للكرسي سننزله من على قبة البرلمان كما صرحوا بهذا. فزهدوا الناس في أعظم شيء وما بعثت الأنبياء إلا من أجله، وما يكتفون بذلك، يكفرون الناس ليس من أجل هذا التوحيد العظيم الذي كفرت الأنبياء وحاربت من أجله، يكفرون الناس لأنهم ما انتخبوهم وما قالوا أيها الحاكم أنت كافر، ما قلتم هذا إذن أنتم عملاء وأنتم كفار وأنتم وأنتم سبحانه. وهذا ما صرح به سيد قطب في أننا كفرنا المجتمعات الإسلامية، لا لأنها تعبد غير الله لكن لأنها لم ترضى أن تجعل الحاكمية لله. طيب ما هي الحاكمية التي لله؟ لما قال يوسف لأولئك إن الحكم إلا لله أمرهم بإيش؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني هل أنتم ستعبدون هذه الأصنام والأرباب أم ستتركون أم ستتوجهون إلى الله وحده عبدوا هذه الأرباب والأصنام؟ إذن المقصود هنا إن الحكم إلا لله أولا بالتوحيد. كيف يكون هذا الرجل يعبد غير الله ويقول إن الحكم إلا لله؟ فكفروا المجتمعات وكفروا المسلمين لأنهم قالوا لن يسلموا لنا بتوحيد الحاكمية. ولهذا لما تقرأ في كتبهم تكفير في تكفير في تكفير، اقرأ تفسير سورة التوبة وسورة يونس كم ساعة؟ من بقى على الأذان؟ طيب أنا لعلي أستاذن الشيخ عبد الرحمن بعد يكمل أن عندي موعد حفظكم الله. إذا كانت زيارة خفيفة هذا تكرار سيصير، أرى أنه يعني يؤجل. أنا تكلمت، هو يسأل يقول ما هي البدع التي وقع فيها يحيى الحجوري، تكلمت عنها في مسجد الإيمان بالتفصيل، بدع كثيرة وذكرتها في البيان الفوري الجزء الأول والجزء الثاني، وأشرت إلى هذه البدع، وهذه البدع كثيرة جدا وقد أشرت إلى بعضها، فاسمعوا المادة الصوتية إن شاء الله نزلت في بعض المواقع. أما بالنسبة يعني حتى نكمل الكلام، ما ذكره سيد قطب في تفسير سورة يونس وفي تفسير سورة المائدة يقول إن المجتمعات الإسلامية قد ارتدت وكفرت ونكصت عن لا إله إلا الله، حتى المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله يعني لا ينفعه هذا الأذان ولا ينفعه إسلامه، بل هو كافر وأشد كفرا عند الله من الكافر الأصلي. هذا كلامه في تفسير سورة المائدة، لأنهم يقولون أنتم تكذبون، ما كفرنا أحد، هذه كتبهم شاهدة وناطقة، ما كفر شخصا ولا شخصين، كفر المجتمعات الإسلامية كلها، كفرها وقال إنها ارتدت ونكصت، وتابعه على ذلك كل من يعني كان قطبيا معظما لسيد قطب، وإن لم يصرح بالتكفير فهو يكتفي بمدح سيد قطب ويثني عليه ويوصي بكتبه، فيقع الشباب في ضلال وكذلك في اتباع هؤلاء الذين خالفوا منهج الأنبياء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.